الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل يجب عليه يتوضأ بعد الاغتسال؟ لا يجب. إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء. ولو لم ينوي الوضوء؟ وإن لم ينوي، لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضبضة والاستنشاق. في الغسل في الغسل نعم، في غسل الجنابة.